التي هي عماد الإسلام، ثم إذا استجابوا انتقل بهم إلى الزكاة، ثم تصبح النفوس مهيئة بعد ذلك للحج وللصيام ولغيره من الأعمال. هذه الطريقة النبوية التي أرشد إليها رسول الله، وكان يبعث البعوث ويلقنهم مثل هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نفقه هذا الحديث، فإنه منهج عظيم في الدعوة إلى الله. طيب أنت الآن في بلاد إسلامية فيها خرافات، فيها قبور، فيها بدع، فيها فقهاء ما يعرفوا ما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق لا لا إلى آخره، فتحتاج إلى إصلاح وتفهيم ما لا إله إلا الله لهؤلاء جهال وعلماءهم. لا إله إلا الله يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف بالقبور، يسجد لها، يعتقد في أهل أنهم يعلمون الغيب ويتصرف في الكون. لا شك أنه في وضع رهيب وخطير جدا، ويحتاج إلى تصحيح عقائده. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.